عن الايه الاسماء طبعا هتطلع هتخرج بايمانيات عاليه تمام. انت بقى لما تقف في موقف زي ده ازاي تدعو هذا الايه الدعاء وتختار هذا الاسم بالذات عن ايه عن غيره. فلا شك ان هذا الباب لا يلجه الا من هداه الله جل ووفقه. فدي هذا باب كان باب الانبياء والرسل كيف كان يدعو الله تبارك وتعالى بأمثلة هذه الأدعية. يقول الله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. طبعا لو جبت طبعا سؤال مشروع التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته أو أسماء الله تبارك وتعالى في الدعاء هجيب ثلاث آيات منين من أول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منك السماء العليم ربنا واجعلنا إلى آخر الآيات. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. أي ولا أحد يعرض عن دين إبراهيم إلا سفيه جاهل. من يرغب أي يعرض عن ملة إبراهيم يرغب عن الإعراض. الرغبة في الحب يعني دي من جمال اللغة إذا وضعت الأفعال معها الحروف بيبقى لها إيه معاني أخرى تنقلب لمعاني مغايرة. يرغب عن الإعراض يرغب في الحب خلاص رغب فيه أي أحبه ومال إليه الاثنين إيه عكس بعض. إلا من سفي نفسه أي كل جاهل سفيه. ولقد اصطفيناه أي اخترناه في الدنيا أي نبيا ورسولا وفي وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات. إذ قال له ربه أسلم وسب هذا الاختيار. سبب إيه هذا الاختيار أنه قال إيه له ربه أسلم ماذا فعل سارع قال أسلمت. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أن هو يجعل علاقة بين الصحابة والأنبياء فجعل من مثل إبراهيم من الصحابة أبو بكر الصديق إنك أبو بكر مثل إبراهيم إذ قال كذا تمام. فكان مسارعا للإسلام دون تردد حين قال له ربه أسلم أي أخلص نفسك لله منقادا. قال أسلم استجب في الحال. إحنا هي دي الاستجابة اللي إحنا عايزينها إن الناس الله عز وجل إذا قال افعل قال أسلمت لله. أنت ما يكونش لك خيار ولا رؤية ولا قول ولا فعل يسبق قول الله تبارك وتعالى ولكن ما عليك إلا إن أنت تقول إيه سمعنا وأطعنا وتسارع في الاستجابة ما تقولش سمعنا وتركن تمام لكن سمعنا وأطعنا وراح على طول ليه الاستجابة خلاص. فاستجاب لهم قال أسلمت لرب العالمين أي أخلصت لله ديني وتوحيدي محبة وإنابة لله تبارك وتعالى. ولم يجعل ذلك في نفسه في خاصة نفسه ولكن دعا ودعا أقرب الناس ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي حث إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا أي وحث يعقوب أيضا بنيه تمام. تبليغ خاص يعقوب هيبقى في نسل تاني تمام نسل تاني إبراهيم أبو الأنبياء كلهم اللي هو إيه بني إسرائيل وغيره تمام. أما يعقوب فنسل بني إيه إسرائيل فقط لأن يعقوب هو إيه إسرائيل عليه السلام خلاص. فأولاد يعقوب هم بني إسرائيل ويعقوب أيضا حث بنيه. مش حد يقول لك كده إبراهيم بس هو إيه إبراهيم عليه السلام هو الذي قال وصى بالإسلام إنما يعقوب لا ده اليهودية ولا ده لما قالوا كونوا هودا أو نصارى لا هو يعقوب وصى بنيه بالإيه بالإسلام. ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي اختار لكم هذا الدين هو دين الإسلام تمام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. دين الأنبياء واحد، أن أعبد الله ما لكم من إله غير، هو دي دين الأنبياء اللي هو كلمة التوحيد. ما جاء نبي من الأنبياء إلا أن يقول لأقوامهم قولوا لا إله إلا الله، تمام، ثم يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، تمام. فلا تموتن، أي لا تفارقوا حياتكم وأيام حياتكم، ولا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الإسلام، تمام. وصلى الله عز وجل ذلك على سيدنا النبي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، أم كنتم شهداء؟ تبدأ إبراهيم وصل ويعقوب وصل، ثم قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. الموت هنا فاعل، يعقوب مفعول. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. شوف هي دي بقى إيه المتابعة، ويستوثق من الذرية ما هم فاعلون بعد، ودي أفضل شيء. انت ما تخرج كده اول تيجي يحضرك الموت تقوم لم العيال وانا سبت كذا وكذا وكذا وعملوا كذا وخلي بالكم من كذا وما تخلوش كذا، لا، انتوا هتعملوا ايه؟ مين اللي هتعبدوه من بعد؟ حتى لو انت تعلم يقينا انهم صالحين وانهم صالحون، ولكن عليك ان تستوثق، لان ذلك يكون عليهم حجة يوم القيامة ان اباهم تركهم على هذه الايه؟ على هذا الدين، تمام؟ ماذا تعبدون من بعدي لما موت؟ نعبد إله اللي انت علمتنا وربتنا عليه. يبقى ده انت كده خلاص، انت الوصلة بتاعتك، الرسالة بتاعتك ايه؟ وصلك لهؤلاء الابناء، تمام. انما انت ربيتهم على الاكل والشرب وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص ده اللي فهموه منك ومن حياتك، وفي الاخر قلت ايه؟ انا اديت رسالتي ما شاء الله. طبعا هذا خطأ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ ما أحوج لنا أن نفعل ونسير مثل هذا الهدي. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. يعني يعقوب بيقول لبني إسرائيل، تمام، هتعبدوا مين؟ إلهك، يعني إله العالمين، وإقرار بالأنبياء من قبل كمان اللي هو إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل نبي العرب، وإسحاق من بني إسرائيل، تمام، ودلالة على إن إسماعيل هو الابن الإيه؟ الأكبر، وأنه هو الذبيح، لأنه قدمه على إيه؟ على إسحاق، عشان هم بيدعوا إن إسحاق هو الإيه؟ الذبيح، تمام. يبقى خلي بالك من إشارات الايه؟ القرآن، يعني لأن القرآن ليس حديثا يفترى أو ليتسلى به، ولكن لا كله فيه إشارات ولفتات. طيب، إله واحدة، أي إله الذي كان يدعو إليه إبراهيم ويدعو إليه إسماعيل ويدعو إليه إسحاق، هو إله واحد، إله واحد، يعني ما فيش فرق بين دعوتهم. إذن فدعوة الأنبياء كلها واحدة، خلاص. فهنا يقرر اليهود: أكنتم حاضرين حين أتى الموت ليعقوب لما جمع بنيه وسألهم ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، ونحن له مسلمون خاضعون منقادون. تلك، أي الذي حدث في هذه الأمم، تلك أمة قد خلت، أمة من أسلافكم أي من قبلكم، قد خلت أي مضت، لها ما كسبت، أي لهم أعمالهم التي اكتسبوها، ولكم ما كسبتم، أي ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي لا تسألون عن أعمالهم وهم لا يسألون عن أعمالكم، وكل سيجازى بما فعله، لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، ولا ينتفع أحدا أو ولا ينفع أحدا إلا إيمانه والتقوى. مش ينفع بقى لا صلاح أبوه وكذا، ها ينفعه إذا صار على هديه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هذه الآيات السابقة نتعلم منها أنه لا يرغب عن الإسلام بتركه أو طلب دين غير دين الإسلام إلا سفيه، إلا سفيه جاهل. الأمر الثاني أن الإسلام دين البشرية جمعاء، وما عداه في أديان مبتدعة باطلة. الرسالات التي نزلت كلها تدعو لدين الإسلام، دي مش دين مختلف عن إيه؟ عن مختلف عن بعضها البعض، لا، هذه رسالات كلها تدعو إلى الإسلام، لأن كل نبي أرسل إلى قومه قال لهم أعبدوا الله ما لكم من إله، هو ده الإسلام. فالإسلام هو دين التوحيد. استحباب الوصية للمريض يوصي فيها بنيه وسائر أفراد أسرته بالإسلام حتى الموت. خلي بالنا من إيه؟ من أداب الوصية. فالوصية الإنسان، بعض الناس لا تبالي بأمر الوصية، فلا يحق لمسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. ده مهم عشان تفرغ من حياتك الدنيا وتقوى الآخرة، فلا يكون عندك أشياء أو ديون، سواء كان دين، سواء كان في حق الله أو في حق البشر، يكون عليك أو يثقل كاهلك في القبر ومن ثم في الآخرة. ده مهم جدا، هتحاسب على كل ده. ممكن أنت يرهن عملك بسبب ما تركته وعدم وصيتك لأبنائك. كذب اليهود وبهتانهم وصدق من قال اليهود قوم بهت. أيضا يحسن بالمرء ترك الاعتزاز بشرف وصلاح الماضين. ينفعش إنسان يقول لك ده احنا كنا أولاد مثلا كذا وحسب كذا وجه كذا، أو في عائلتنا الأنبياء أو الملوك أو غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وطبعا هذا أيضا اليهود قد يسيرون على هذه السيرة، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. تمام. أيضا سنة الله في الخلق أن المرأة يجزى بعمله ولا يسأل عن عمل غيره. أيضا يطلق لفظ الأب على العم تغليبا وتعظيما. جت منين؟ إله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طب يعقوب ابن مين؟ وإسماعيل عم يعقوب أخو إسحاق. تمام. فيطلق على العم إيه؟ أب. ويطلق على الجد برضو إيه؟ أب. ماشي. برضو دي لفتات برضو يعني ممكن تستفيدوا منها في مسألة العصابات في الميراث والحاجات دي، أو في أولياء المرأة في النكاح والولاية. فده برضو لفتات برضو من الايه من القرآن. يعني حتى قال يعني ابن عباس قال ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا، في مسألة توريث الايه الجد مع الايه مع الاخوه. ابي القرآن قال ابي بابي. ماشي. اي نعم ده الراجل. ان شاء الله عليكم الانعام، بس نوصل الانعام ان شاء الله. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذه الآيات ما زالت السياق في حجاج أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام. فقد قال اليهود للرسول وأصحابه كونوا هودا تهتدوا، تمام، كونوا هودا تهتدوا إلى الحق. وقد نصارى من وفد نجران كونوا نصارى تهتدوا، فحكى الله جل قولهم وعلم رسوله أن يقول لهم لا تتبع يهودية ولا نصرانية، بل تتبع دين إبراهيم الحنيف المفضي بصاحبه إلى السعادة والكمال، بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وأمره تعالى والمؤمنين أن يعلنوا في وضوح عقيدتهم الصافية الحقة. قولوا آمنا بالله، هذه العقيدة، آمنا بالله وما أنزل إلينا أي القرآن، تمام، وما أنزل إلى الأنبياء كافة. فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الأنبياء، تمام، والأدلة كثيرة على ذلك. في مسألة كذبت قوم نوح، هم لم يأتي إليهم إلا نوح، تمام، كذبت قوم عاد المرسل وهكذا إلا غير ذلك. فعقيدتنا الإيمان بالله وبالقرآن وبالرسل أجمعين وما أوتي موسى وعيسى من التوراة والإنجيل خاصة، مع عدم التفريق، لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نفرق بين رسول ورسول، تمام، ونحن لهم مسلمون أي مسلمون ظاهرا، والباطن لله تبارك وتعالى. وأمره أن يقول للمؤمنين إن آمن اليهود والنصارى إيمانا صحيحا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، لو آمنوا إيمانا صحيحا كإيمانكم فقد اهتدوا، تمام. وإن أبوا وتولوا وأعرضوا فأمرهم أن لا يعدوا شقاقا وحربا لله ورسوله، فأمرهم لا يعدوا شقاقا وحربا لله ورسوله، والله تعالى سيكفيكهم بما يشاء وهو السميع لأقوالهم الباطلة العليم بأعمالهم الفاسدة. وقد أنجز الله تعالى وعده ورسوله فأخرج اليهود من المدينة بل ومن الحجاز مع ما حدث لهم من العار. وقال تعالى لرسوله والمؤمنين رد على اليهود والنصارى، قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي نتبع صبغة الله التي صبغنا بها وفطرته التي فطرنا عليها وهي الإسلام ونحن له عابدون. يبقى إذن لا هداية إلا في الإسلام، ولا سعادة ولا كمال إلا في الإسلام. الكفر برسول واحد كفر بكل الرسل، فقد كفر اليهود بعيسى وكفر النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا بذلك كافرين. أما المسلمون فأمنوا بكل الرسل فأصبحوا بذلك مؤمنين. لا يزال اليهود والنصارى في عداء للإسلام وحرب على المسلمين، تمام، لأنهم ما آمنوا بمثل ما آمن المؤمنون، إذن هيكونوا دائما في شقاق وفي حرب وعداوة بينهم، تمام. والمسلمون يكفيهم الله عز وجل شر هؤلاء إنهم استقاموا على الإسلام عقيدة ومنهجا وخلقا وسلوكا. الواجب على كل من دخل في الإسلام أن يغتسل، إذ هي صبغة الله، لا المعمودية النصرانية التي هي غمس المولود يوم السابع من ولادته فيما يقال له المعمودية وادعاء أنه طهر بذلك ولا يحتاج إلى الختان. عندهم كده يعني الواد أصلا بعد اليوم السابع إذا ما تغمس في ماء المعمودية عندهم وبقى عنده 7 سنين 8 سنين 9 سنين يقول لك لا ده لسه مسلم. سبحان الله. ودي عندنا أن كل مولود يولد على الإيه؟ على الفطرة. تمام؟ فأبوي هودان أو نصران أو يمجسان. ما قالش أوي إيه؟ يسلمان. لأنه مسلم بالإيه؟ بالفطرة. فذكر أن كان بعض النصارى أخذ ولده إلى الإيه؟ إلى الكنيسة فقال هو بيحكم ما بيدرش معاه فبقول له هو تعمد ولا لسه؟ قال لسه. قال لا تعلم انه ما زال مسلما. هي تفرق معاكم ايه يعني؟ ده هي ايه الواد اصلا رايح جاي معاكم بس هو عارف الدين عارف الدين. طب لما انت عارف ان هو بيتولد على الاسلام فين العقول؟ فين العقول؟ ليه بيتحاركوا الاسلام؟ ليه بيتحاركوا الله عز وجل؟ تمام؟ يبقى هي مساله الانتقال وان هو يبدا يضل الناس ده عقيده عندهم عقيده عندهم. والا ايه المشكله ان الوالد احنا عندنا ان الاسلام يثبت بثلاث اشياء بالنص او بالدلاله وبالتبعيه. خلاص بالنص اي بالشهادتين. خلاص دي الايه النص. التبعيه بولاده ابوين مسلمين او باحدهما تابع لله للاب. ما عندهمش الكلام ده. تمام؟ او بالدلاله اي بالاشاره اليك كالصلاه. تمام؟ وقيل في الاذان في خلاف والسلام فيها خلاف. لا اصل عباد الاصنام دول مشركين. لا اختلاف بين كل اهل الكتاب من عنده كتاب ان دول ايه؟ ان دول مشركين. ما فيش خلاف اصلا. تمام؟ لان ما عندهمش ايه؟ ما عندهمش ايه؟ رساله ولا كتاب. ماشي. طب احنا بنقول دول اللي عندهم رساله وكتاب دول. طب ما انت عندك رساله وكتاب ليه الغلام الذي هو مولود؟ ما الفائده احنا عندنا؟ دي تبعيه ان ادم اتولد لابوين مسلمين او احدهما لاب او لام لان الدين غالب مش مساله رجال قوامون على النساء. الدين ايه؟ غالب. يعني هو لو الوالد والعياذ بالله كفر او ارتد يلحق الابن بمين؟ بام. تمام؟ يلحق الابن بام. ده ايه؟ ده حكما مش ان احنا ناخده ايه ان هو يبقى عشان الحضانه. لا ده حكم. تمام؟ ان كفر الاثنين ولم يبلغ الولد فالولد معهما حتى ايه؟ حتى يبلغ. فين بلغ فصار معهما اصبح كافرا. فان اسلم اصبح مسلم. تمام؟ طيب. قل اتحاجوننا في الله هو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. هنا يذكر الله تبارك وتعالى انه يامر رسوله بان ينكر على اهل الكتاب. ينكر عليهم الجدال الذين يدعون أنهم أولى بالله من الرسول والمؤمنين لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فعلم الله رسوله كيف يرد عليهم منكرا عليهم دعوهم الباطلة كما أفحمهم وقطع حجتهم في دعواهم أن إبراهيم والأنبياء بعده كانوا هودا أو نصارى. لذلك الله قال لهم أأنتم أعلم أم الله؟ قل لهم أأنتم أعلم أم الله؟ فإن قالوا نحن أعلم كفروا وإن قالوا الله أعلم انقطعوا قطعت حجتهم لأن الله تعالى أخبر أنهم ما كانوا أبدا يهودا ولا نصارى. تمام؟ ما كانوا أبدا يهودا ولا نصارى ولكن كانوا مسلمين. ثم هددهم تعالى بجريمتهم الكبرى وهي كتمانهم الحق وجحود نعت الرسول في كتبهم. نعت الرسول ووصف الرسول موجود في كتب التوراة والإنجيل. تمام؟ فقال ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم أعاد لهم ما أدبهم به في الآيات السابقة مبالغة في التأديب والإصلاح لو كانوا أهلا لذلك. فاعلموا أن التمسح بأعتاب الماضين والتشبث بالنسب الفارغ إلى الأولين غير مجد لهم ولا نافع، فليقبلوا على إنقاذ أنفسهم من الجهل والكفر والإيمان بالله، ينقذوا أنفسهم من الجهل والكفر ويؤمنوا بالله. أما من مضوا فهم أمة قد أفضوا إلى ما كسبوا وسيجزون به، وأنتم أيضا لكم ما كسبتم وستجزون به، ولا تجزون بعمل غيركم ولا تسألون عنه. طبعا هذا الكلام من فوائده أو هذه الآيات من فوائدهم فضيلة الإخلاص وعدم الالتفات إلى غير الله تعالى عند القيام بالعبادة، لما قال ونحن له مخلصون، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. كل امرئ يجزى بعمله وغير مسؤول عن عمل غيره إلا إذا كان سببا فيه. تمام. إلى الآن تلك أمة قد خلت. اليهودية والنصرانية بدعة بتدعى اليهود والنصارى، ما كتبنا عليه. تمام. أيضا تفاوت الظلم بحسب الآثار المترتبة، يعني الظلم مش كل واحد. قال فمن أظلم ممن كتم، أي أظلم أي أكثر ظلما، ممن كتم شهادة عنده من الله. عدم الاتكال على حسب الآباء والأجداد ووجوب الإقبال على النفس لتزكيتها بالإيمان والعمل الصالح. وما زال الحديث على بني إسرائيل، احنا قلنا ان اكثر سورة البقرة يعني حوالي الثلثين تقريبا بيتكلم عن ايه، عن بني إسرائيل. طبعا لكثرة الفوائد والاستدلالات والفوائد المستنبطة من هؤلاء القوم ليصلح أمر هذا العالم، لأن ما حدث في بني إسرائيل بأن أتاهم رسل، أكثر رسل أتت لإيه؟ لبني إسرائيل، حتى قال جل تترى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ده كده مع الايه ورسل الانبياء. يعني المفروض احنا بقى كناس وبشر عاديين نقول هؤلاء الناس هذه عادتهم مع الذين يريدون بهم الخير ومع رسل الله وانبيائه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طبعا هنتكلم هنا في مسألة النسخ. تمام. وده كان أول نسخ في الإسلام، ده نسخ الإيه؟ نسخ القبلة البيت المقدس إلى إيه؟ إلى البيت الحرام. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته 16 شهرا أو 17 شهرا يستقبل بيت الإيه؟ المقدس، وهو يدور بنظره في السماء ويقلبه لكي يأتيه الوحي بأن يتوجه إلى الإيه؟ إلى البيت الحرام قبلة أبيه إبراهيم. تمام. وكان في ذلك قصة. هذا الإخبار أخبره الله لرسوله ولم يقع بعد، ودلل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير النبوة، لأن ده لسه أمر مستقبل. سيقول السن ده استقبالية ولا ماضية؟ استقبالية. سيقول السفهاء عندما يحدث هذا الحديث ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما ولاهم عن قبلتهم أي ما صرفهم عن استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة بمكة التي كانوا عليها. مرد عليهم ونقول بالعقل ونأصل الموضوع، لا، قل لله المشرق والمغرب، الملك كله لمين؟ لله، له المشرق والمغرب. تمام. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هي القبلة التي ضلوا عنها وهدى الله أهل الإسلام إليها. فيخبر الله تعالى بأمر يعلمه قبل وقوعه، وحكمة الإخبار به قبل وقوعه هو تخفيف أثره على نفوس المؤمنين. يعني احنا برضو بنقول احنا ناخد درس، احنا لما نتعامل مع الناس وانت بتقرأ القرآن وتدرس السنة والسنة والتاريخ والسيرة، لا شك ان اي حاجة تقع في اي زمان واي مكان هيكون اثرها خفيف عليك، لان انت علمت ان هذه سنة تمام، وتلك الايام نداولها بين الناس. اما اللي يحصل بقى وتقوم الدنيا ولا تقعد ويبقى فيه كذا وكذا، ده معلش ده ليه؟ ده اللي هو فعلا اللي ما تربش بايه؟ بتربية القرآن والسنة. انت لما تشوف كل حاجة سواء كان في حياتك الخاصة او في حياة الدوار التي فيها المجتمع او في الدولة عامة كنظاما وحكمة، ورأيت ان في مقدمات هتؤدي للنتائج فوصلت النتائج، هيكون اثر ايه؟ خف عليك. ليه؟ انت عارف ان هو واحد اتنين تلاتة مش هتؤدي ليه؟ نبقى في تمكين تمام. فالمسألة خلاص واضحة، انما انت تنتظر مع المخالفات تمكينا خطأ. تنتظر مع الذي تدعوهم الى الدين وتنفرهم وتكفرهم ان يقبلوا عليك وان تكون دولة كأن الدولة خالصة ان تكون مسلمة ليس فيها طوائف اخرى، فكيف نتعامل وتدعو مع تدعو المسلمين وغير المسلمين الى الدين في سلوكك وتصرفك ونظاما وحكما واجتماعا واقتصادا وغير ذلك. لذلك وقع الناس في هذا الوهم واصبح الامر اكبر من تصوراتهم، فاصبح عندهم يأس لان لم ينظروا الى سنن الله الكونية والشرعية. لازم نتربى على هدي القرآن والسنة. سيقول السفهاء، حدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان منتظر الكلام ده؟ لا، كان منتظر. طب الناس بقى اللي كان إيمانهم ضعيف حدث عندهم ايه؟ أراجيف واضطرابات، حتى ان البعض ارتد والبعض وقف النص والبعض متمسك اللي هو كان ايه؟ متربي صح. وده اللي بيحصل، واحد متوقف والتاني ثابت والتالت ايه؟ ساب الدنيا خالص وساب الايه؟ الدعوة وساب الدين وساب ترك الايه؟ الامر الذي كان عليه. الله عز وجل نبأنا بذلك تمام، وقال ان ما الذي حدث الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. المسألة دي يجب أن تكون واضحة، نحن ما نتكلمش في تفسير آيات دون أن ننزلها على الواقع، وده خطر كبير. فكين القرآن أتى على عهد النبي ونوافق أقوال هؤلاء العلمانيين والليبرين أن هذا القرآن أتى إلى زمان غير زماننا، ما ينفعش يحكم؟ طب ما ينفعش الكلام طبعا. فالمسألة خطيرة، فيجب علينا أن نراجع أنفسنا. سيقول السفهاء حينما يحدث تحويل القبلة إلى الكعبة، وما حدث التغيير القبلة دي إلا لعلة الاختبار تمام، ثم علمنا كيفية الرد على هؤلاء المنكرين وعلى هؤلاء السفهاء، سواء كان من اليهود أو المنافقين. السفهاء قيل أنهم اليهود والمنافقين. علمنا الرد أن يكون رد عليهم بالقرآن. قال أنتم مستغرب ليه؟ تمام؟ أنا كان بمثال بسيط، لي مال، لي حر التصرف فيه أم لا؟ أعطي فلان ولا أعطي فلان؟ يجي واحد غريب يجي وبينكر علي أنت بتديني وما بتديش ديني؟ طب أنت مال؟ فهو حينما يأمر الله عز وجل المؤمنين أن يتحولوا من قبلة قد جعلها الله قبلة له ثم صرفه إلى قبلة أخرى، أليس حقه سبحانه؟ أليس هذا حق التشريع؟ حق التشريع يشرع كيف شاء. قل لله المشرق والمغرب، يوجه كما المشرق يوجه المغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالملك ملكه والعبيد عبيده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه قضية واضحة، فلا اعتراض لكم بوجه من الوجوه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الآيات فيها الآية، هذه الآية فيها دلالة على الإجماع. كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا وعدولا، أي كما هديناكم لأفضل قبلة وهي الكعبة، كذلك جعلناكم أفضل أمة وأعدل أمة، فأهلناكم بهذه الشهادة على الشهادة على الأمم يوم القيامة إذا أنكروا أن رسلهم قد بلغتهم رسالات ربهم وأنتم لذلك لا تشهد عليكم الأمم. ولكن من الذي يشهد؟ الرسول. ولكن يشهد عليكم رسولكم، وفي هذا تكريم، تكريم وإنعام، أنعم الله تعالى به على رسولنا وعلينا. يبقى أنت مفروض بقى إيه؟ تتمسك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي من يثبت على إيمانه وطاعته وانقياده لله ورسوله ممن يؤثر فيه نقد السفهاء، نقد السفهاء فتضطرب نفسه ويجاري السفهاء. بعض الناس كده يتميع بقى بعد ما كان له خط واضح، شاف المائدة انقلبت وأصبح إن الله جل ابتلى الناس بالخير والشر فتنة، أصبح موقفه مايع. أنت كنت واضح وطريقك واضح وكنت واثق في مشايخك، أصبحت لما لقيت الهجمة شرسة مش عايز إيه تبقى في الصفة المغضوب عليها، فتبدأ أنت تاخد جزء شوية مية على الناحية التانية، تمام؟ أو تنكر وتخالف ما كنت تؤمن به قبل ذلك، تمام؟ فتضطرب فتهلك والعياذ بالله. وهذه التحويلة شاقة على النفس، التحويلة في أيام لما يكون في أراجيف ومنافقين وعلمانيين وليبراليين بيشعللوا في إعلام ضدك عشان تثبت، شاق على النفس. ولكن استعن بالله، وإنها لكبيرة أي شاقة على النفس، إلا على الذين هدى الله، هداهم بمعرفته، معرفة محابه، معرفة مرضاته، معرفة من يبغض، معرفة طريق الخير والشر. لذلك لا يجدون صعوبة في الانتقال من طاعة إلى طاعة ومن قبلة إلى قبلة ما دام ربهم أحب ذلك وأمر به. مسألة خلاص واضحة، أنت تمتثل حيث أمرك الله، وديك يمين وديك شمال، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأخيرا طمأنهم تعالى على أجور صلاتهم التي صلوها. طب إحنا لما كنا في الوقت ده هو كنا نصلي، وإنسان قد يجهل بعض في بعض الأوقات بعض العبادة، سواء كان في صلاة أو صيام أو منسك من نسك الحج أو زكاة أو غير ذلك، تمام؟ ففعلت باجتهادك أبو فتوى عالم أو غير ذلك مدة، وهذا ما وصل إليك علمك وتحريت في ذلك، لك أجرك الذي كنت عليه، وليؤخذك الله بما إيه سبق. وأما هؤلاء فكانوا يعبدون الله حيث أمرهم، فلهم أجرهم. فلما تحولوا مع أمر الله عز وجل كان هذا الأمر هداية وزيادة هدى وإيمان. فهذه 17 شهرا لا يضيع الله عليهم، بل يجزيها لهم كاملة. من مات منهم وهو يصلي إلى بيت المقدس، أو من حي حتى صلى إلى الكعبة، وهذا مظهر من مظاهر رأفة الله تعالى ورحمته بعباده. نفهم من ذلك جواز النسخ في الإسلام، فهذا نسخ إلى بدل. عندنا النسخ من أخف الإيه لأشق، ومن أشق الإيه لأخف، ونسخ بدل. بدل يعني شيء لمثله. أي مشقة أن أنت كنت تبص الناحية دي بدل تبص الناحية دي، في مشقة ولا دول بدل؟ بدل مثلية، قبلة قبلة تانية. خلاص دي. إنما مثلا من مشقة إلى أخف، ودي أكثر الإيه القرآن، كفي آيات المصابرة اللي كان إيه الرجل كان إيه يقرأ مع 10 وثم 2. أما في الأشق قيل إن هو كان إيه كانوا يصومون 10، ثم بعد ذلك نسخ إلى إيه إلى رمضان، فدي إيه أشق شهرا. تمام. أفضلية أمة الإسلام على سائر الأمم لكونها أمة الوسط، وفي حديث طبعا حديث الايه الجنازة التي مرت فأثنوا علي خيرا، وجنازة مرت أثنوا علي شرا، فقالوا قلت كذا، فقال أنتم ايه وما وجبت، قال أنتم شهداء الله في الأرض، فمن أثنيتم عليه خيرا وجب له الجنة، وأن أثنيت عليه شرا وجب له ايه النار. صحة صلاة من صلى إلى غير القبلة هو لا يعلم ذلك وله أجره وليس عليه إعادة. تمام. ولو صلى شهورا إلى غير القبلة ما دام قد اجتهد في معرفة القبلة ثم صلى إلى حيث أداه اجتهاده. تمام. طب نقف لحد هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، الشيخ عصام متعب بين عليه.